الله يوفق. ورزقا طيبا. الله. ها؟ لمن هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقروء إلى وين الشيء؟ ها؟ كله؟ إلى وين؟ يعني لا نهاية الفصل. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر المختار في المذهب من أدعية الاستفتاح وقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا هو المرجح في المذهب، وإن كان غيره أو بعض الأدعية أقوى منه في الثبوت لثبوته في الصحيحين، وهذا ثابت صحيح، خطب به عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم لأن فيه الثناء والذكر. والثاني: اللهم باعد بينه وبين الخطايا كما باعدت فيه الدعاء. ولا شك أن الذكر أفضل في الجملة من الدعاء. وجاء فيه حديث ضعيف: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولا شك أن لهذا موضع ولهذا موضع، وكل في موضعه أفضل من غيره، كل في مكانه أفضل من غيره. فالتسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، فالقراءة القرآن لا تجوز في هذه الحالة للنهي عنها. وعلى كل حال، على المسلم أن يتحرى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما طالب العلم الذي يستطيع أن يصل إلى الأمر بنفسه أو بسؤال أهل العلم، لا يكون مثل العامة الذين يعيشون على شيء ويستمرون عليه ولا يدرى هل هو صحيح ثابت أم لا. فهذا الدعاء يسمونه الدعاء، هو دعاء عبادة، دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، يسمونه دعاء مع جملة الأدعية الواردة. الحمد لله حمد الكثير. متى يقوله؟ الاستفتاح، إذا رفع من الركوع ما جاءت في هذا ها بعد الرفع من الركوع ها لا ما هي من الأدعية. لا فيه أدعية مجموعة عند أهل العلم معروفة وفيها مصنفات والعلماء استوعبوها، وبعضهم يرى أنها يرجح بينها ويلتزم واحد، لكن الصواب أنها من باب اختلاف التنوع، لا يجمع بينها ولا يجمع بين اثنين منها ولا يقتصر على واحد منها، بل في كل صلاة يتخير واحدا. ومثل هذا يحمل المصلي على حضور القلب، لأنك إذا لزمت شيئا واحدا استمريت عليه. واحد يقول أنا أكثرت من قراءة أرأيت الذي يكذب بالدين في السنن وفي كذا، صرت تلقائيا ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب، ما أنظر إلى غيرها حتى صرفت النظر عنها إلى غيرها معها. يعني ما يصرف النظر عن شيء مشروع لكن يضيف إليه، ولهذا يحضر القلب بهذه الطريقة. ابن القيم رجح هذا الاستفتاح وذكر السبب، ثم يقول بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة، وإن أضاف السميع العليم فلا بأس لأنها جاءت ومنصوص عليها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاء ذكر السميع العليم مقرونا بالاستعاذة. ولكن هل إذا جاء في القرآن تثبت مشروعيته في المواضع الخاصة؟ يعني قالوا المتوضئ إذا انتهى من وضوئه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الأئمة الكبار ما يثبتونه، وأثبتها جمع من أهل العلم لا سيما من المتأخرين، وقالوا إنها ثابتة في كتاب الله. لكن هل هي ثابتة في هذا الموضع ولا ما هي ثابتة؟ هذا الكلام. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ على أنها من القرآن، ما قال ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال ثم يقرأ على أن البسملة من القرآن وليست من الفاتحة، وليست من الفاتحة. وعنه عن الإمام أحمد أنها منها، أنها من الفاتحة. ولذلك في المصاحف تجدون بعض المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم مرقمة برقم واحد، وفي بعضها لا. والفاتحة سبع آيات بالإجماع، سبع آيات بالإجماع، فمن يعد الفاتحة يجعل الآية قبل الأخيرة آية واحدة، ومن غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، فمن لا يعد الفاتحة يجعلهما، ومن يعد الفاتحة يجعلهما آية واحدة. ها شو من يعد البسملة، نعم آية يجعلهما آية واحدة، ومن لا يعدها يجعلهما آيتين. وهذا هذه حجة من يقول أنها ليست منها، هي آية بالإجماع من سورة النمل، هذا محل متفق عليه، وليست بآية بالاتفاق من سورة براءة، والخلاف فيما عدا ذلك، وليست من الفاتحة يقول المؤلف، وعنه أنها منها. فمن أهل العلم من يقول أنها من الفاتحة ومن كل سورة اقترنت بها، ومنهم من يقول أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، وهذا اختيار شيخ الإسلام، آية واحدة وليست 113 آية، إنما هي آية واحدة نزلت الفصل بين السور. وعلى كل حال كونها من القرآن محل اتفاق، ومثل هذا يحتاج إلى شيء من التنبه والرسوخ في هذا الأمر، لأنه كيف تقول آية نعم ولا يجهر بها؟ واحد من المبتدعة ينبغي أن يتنبه لمثله، صلى بالحرم من الروافض من الشيعة، فبجانبه طفل، ما هو طفل يعني صغير، ففتح المصحف، فتح له على الفاتحة، قال اقرأ، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما قرأها الإمام، ليش؟ شوف التشكيك من أين يبدأ، وفي النهاية آمين، وين هي؟ ما أشوف آمين، نعم، والإمام قرأ، والمأمومين قرأوه، فكيف يثبت ما ليس بثابت وينفى الثابت؟ يشكك على هذا الطفل. المسلمون عموما من عهد النبوة إلى يومنا هذا، مسألة الجهر بالبسملة معروفة، والخلاف فيها معروف، والأدلة في الصحيحين وغيرهما معروفة، وللضالين كانوا يقولون آمين حتى يرتج المسجد بها، فليس في هذا مجال للشك إلا على السذج والصغار ومن يدعي من العلم ما ليس عنده. وليست من الفاتحة، هذا الاختيار الأول الذي يختاره المؤلف، وعنه أنها منها، وهو مذهب الشافعي، تكتب ويجهر بها، ولا يجهر بشيء من ذلك، لا الاستفتاح ولا الاستعادة ولا البسملة، لا يجهر بشيء من ذلك. صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. والحديث محمول على الجهر، الجهر بالبسملة، يستفتحونها جهرا بالحمد لله رب العالمين، بمعنى أنه لا يجهر بما قبله. وفي رواية عند مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، وهو محمول على الحديث السابق أنهم لا يذكرونها جهرا، وهو مثال لعلة المتن عند ابن الصلاح وفي ألفية العراقي وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فظن هذا الظن فنقله، قال لا يذكرون وهم يذكرونها سرا. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، على حسب ظنه وإن كانت ثابتة بأدلة أخرى. ثبت هذا، أنس عمر 100 وزيادة وصار يقول سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا، يعني النسيان يطرأ على الإنسان. كانوا يسرون، واحد في رواية لا يجهرون، في رواية الروايات المفسرة واضحة وموجودة، لكن للجمع بين الآيات بين الأحاديث والنصوص لابد أن يسلك هذا. ثم يقرأ يعني الإمام الفاتحة، ومثله المأموم على خلاف في ذلك كما سيأتي، والمنفرد. كلهم يقرؤون الفاتحة على خلاف في المأموم في الجهرية أو مطلقا على ما سيأتي ذكره. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، في حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم، وعند الحنفية يكفي القراءة بأي شيء، اقرأ بما تيسر، اقرأ بما معك من القرآن، من الأدلة المجملة التي جاء بيانها في حديث عبادة وغيره. ثم يقرأ الفاتحة وفيها 11 تشديدة، هذه الشدات لا بد من ذكرها. لماذا؟ لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين، فإن لم تشدد فأنت جئت بواحد وتركت الثاني، كأنك تركت حرف أو بالفعل تركت حرفا. واحد يقرأ يا أيها المزمل يا أيها المدثر، صحيح ولا لا؟ هذا ليس بصحيح. فرق من بين من يتزمل يزمل نفسه أو بين من يزمل غيره، المعنى يختلف اختلاف كبير، ولسانه عثم على هذا، يلقن فلا يتلقن. فالإنسان يحفظ بعد الضبط، لأن التعديل بعد تقدم العمر فيه صعوبة. في واحد من زملاء الوالد وطبقتهم قبل يعني 70 سنة يقرأ على الشيخ في الكتاب كلا إن الإنسان ليطغى، ثم يجلده الشيخ ما قصر، ثم عاد من الغد لا يتقى ترك الدراسة وراح. نعم، لا بد أن يروض اللسان على الصحيح. كثير من الناس حفظ أشياء واستمر عليها وأراد أن يعدلها ما استطاع. فوصية كثير من المشايخ والقراء أنك لا تحفظ إلا بعد إتقان الضبط، لكن من ينتظر إلى أن ينتظر يعني يتقن ما يريد حفظه، لا نقول انتظر إلى أن تتقن ضبط القرآن كله، كما نصح بعض المشايخ واحد من طلاب العلم قال لا تحفظ شيء من القرآن إلا وقد راجعت عليه التفاسير، وانتهى عمره ما حفظ. صحيح يعني أن هذه نصائح ثمينة ونفيسة لكن بقدرها، مو بيقول خذ تفسير مختصر معتمد وراجعه عند الحفظ، ما يخالف، لكن الله المستعان هو ناصح على كل حال، لكن النتيجة صارت عكسية، صار ينتظر متى يراجع التفاسير علشان يحفظ. والإنسان إذا استرسر في قراءة التفاسير يمكن يمضي عمره ما سوى شيء، لا سيما إذا أراد الاستيعاب، كم كتب في الفاتحة فقط؟ الفاتحة كتب فيها أوراق كثيرة جدا، ثم يلا تعال للبقرة، أنا أقول إنك ما تسوي شيء. فالتوسط في الأمور كلها، لا تهمل هذا الجانب بحيث تحفظ شيء لا تدري معناه، راجع المختصرات وتعاهدها ولا يضيع عليك الوقت بدون فائدة، ولا تحفظ شيء لا تفهمه، فإن فهم الشيء يعين على حفظه، الفهم يعين على الحفظ. كم أتى بعض الحفاظ، ولا يقال حفاظ الإتقان والضبط، ولا الذين حافظوا على طريقة العوام فيما تقدم يعرفون يحفظ، فلة من الأولين وفلة من الآخرين. ها شو مرة واحدة؟ لا، فأنا أقول ما يليق هذا، طلاب العلم يندر أن يوجد فيهم مثل هذا، لكن قد يوجد. فالعناية بغريب القرآن والقراءة في التفاسير المختصرة مهمة جدا، تحلك مغاليق. ثم يقرأ الفاتحة وفيها 11 تشديدة، فإن ترك ترتيبها، يعني قدم آية على آية، أو تشديدة منها من 11، أو قطعها بذكر كثير، أو قطع قراءة الفاتحة بذكر كثير، وهذا قد يرد الذكر لا سيما عند من يقول يسأل الله إذا مرت به آية نعيم، أو يتعوذ عند آية عذاب، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في النافلة، وقد يسترسل وقد يكرر اهدنا الصراط المستقيم، ثم يدعو أثناء ذلك أو يذكر الله أو يحصل له شيء من ذلك. إن كان ذكر كثير يقطع تتابع الآيات، أو سكوت طويل، لا سيما إذا غلبه البكاء مثلا ولم يستطع أن يستعيد القراءة، لأن بعض الناس ما يقدر، وبعض الناس ما تدري هل البكاء صحيح ولا ما هو صحيح، يعني يقرأ هذه الآية يبكي فيها والتي بعدها ما كأن شيء صار، هذا فيه ما فيه، يعني القلب ما تأثر. فالأمور تحتاج بعض الناس يعني نسمع قراء قراءتهم جميلة وأصواتهم مؤثرة ثم يجهش بالبكاء ويقطعه وكان ما كان شيء صار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ لصدره أزيز كأزيز المرجل، ما يتصور أنه يعود كما كان مباشرة. ها؟ سكوت طويل عرفي إلى العرف، رده إلى العرف. هي مساجد ولا مصليات؟ إيه يصير من من من حرس الاستراحات ومن العمال ولا إذا غير حرف ما يصح الصلاة. صلى بجماعة قبلنا على الطريق، صلى بهم واحد ومر يمسكه واحد من اللي خلفه، قالوا أنت يا أخي تلحن أو تلحن، قال تلحن تلحن. في يوم دخلت مريم سكان قال أشهد على هذا أنه يقول أنك تلحن. أنا شايف معي عود ولا معي شيء أنا. العامة اللي ما يفهمون الشيء على وجهه لا بد أن يقع منهم الخطأ. ها؟ شو؟ الحمد باطل صلاته، لا لصلاة لنفسه إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما بين مثله ما تصح صلاته إلا لنفسه إذا كان لا يستطيع التعديل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمعنى ظاهر عنده، لكن المعنى لا شك أنه إذا غير الحرف اختلف المعنى، حقيقة المعنى تختلف. الشيخ الذي لا يحسن القراء، ها؟ الذي لا يحسن القراء هل تصح الصلاة القراء؟ نطق نطق الراء، الراء إبدال حرف بحرف لا يصح، لا سيما في الفاتحة حرف بحرف. المسألة اللي طال الكلام فيها إبدال الضاد بالضاء، فكثير من أهل العلم يصححها لقرب المخرجين من جهة ولورود بعد ذلك في بعض كتب اللغة في تهذيب اللغة، سمع من بعض من يحتج بقوله آلمني ظهري ضاد، وسمع ما يقابله. على كل حال هذه مستثنات وشيوخنا يصححونها، شيخ ابن باز وغيره يصححون الضاء ولا الضالين، وإلا فالأصل أن الضاد حرف والضاء حرف مثل إبدال الزاي بالراء أو العكس، ولكن لما قيل وناس نشأوا على هذا ما يفرقون أصلا، سيما عندنا في نجد كثير بما في ذلك بعض طلاب العلم يقرؤون هكذا، وهي وفيه وجه تصحيح عند أهل العلم لهذا، فالأمر فيه أسهل من غيره، ويحرص الإنسان أن يخرج المخارج الحروف من مخارجها، لا سيما الفاتحة التي هي ركن الصلاة. ها؟ ما تبطل صلاته إلا إذا كان لحن يحيل المعنى. الفاتحة هي المصححة للصلاة. شو يقول؟ فإذا قال يعني الإمام ولا الضالين قال وقال آمين أو قال بدون قال بدونه. فإذا قال ولا الضالين قال آمين يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر. ضالين من الفاتحة، وآمين ليست من الفاتحة. يجهر بها الإمام والمأموم في صلاة الجهر، وهذا قول جمهور أهل العلم والثابت في السنة. وجاء عن الحنفية أنهم لا يجهرون بآمين، وجاء في الحديث الصحيح أنهم يقولون آمين حتى يرتج بها المسجد. وعند بعض الطوائف يجهرون بآمين في السرية، هذا من باب المخالفة، لا شك أن هذا من باب المخالفة. في صلاة الجهر فإن لم يحسن الفاتحة، يعني المصلي لم يحسن الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها، فإذا لم يحسن يعني الإمام أو المصلي عموما، الإمام لا يجوز تقديمه في غيره من يحسنه، إلا بمثله. اللهم صل وسلم على عبدك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا كل شيء. اللهم صل وسلم على عبدك. اللهم رب العالمين دعوت التامة والصلاة وسلم على عبدك وبالله ربنا من الإسلام دينا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم يحسن الفاتحة يعني لزمه تعلمها، لا بد أن يتعلمها، لكن إن ضاق الوقت عليه وخشي من فواته ضاق الوقت عن تعلم الفاتحة. قرأ قدرها في عدد الحروف، وقيل في عدد الآيات من غيرها، في عدد الحروف. يعني لو قدرنا إن آية الكرسي حروفها بعدد حروف الفاتحة أجزأت عن الفاتحة، هذا على القول بأن المطلوب عدد الحروف. وإذا قلنا عدد الآيات لابد أن يأتي بسبع آيات طالت أو قصرت، طالت أو قصرت. فرق بين آيات المائدة وآيات الشعراء، قد تقرأ سبع آيات من الشعراء بقدر آية من المائدة، فعلى حسب ما يترجح من أن المراد عدد الحروف أو عدد الآيات. قرأ قدرها في عدد الحروف، وقيل في عدد الآيات من غيرها. والظاهر أن المطابقة تتم بعدد الحروف، ما تتم بعدد الآيات، لأن بعض الآيات يعني يمكن عشر كلمات في الفاتحة يمكن تأتي بكلمة واحدة متهامة ثم نظر، مثل هذا لا يجزي قطعا. في عدد الآيات من غيرها، شو فيها؟ الحين تزيد، تزيد، ما يقال لك لا تزيد، لكن إذا قصرت عن الفاتحة ما كأنك جئت ببدل مطابق للفاتحة. بيقول لك عد، بيقول لك اقرأ أكثر منها بس ترتاح. لا ولا ما يثبت به نص، يعني عدد حروف، عدد آيات، عدد كذا، لكن اقرأ ما تيسر بما يقابل الفاتحة، يعني لا تنقص عنها. احمد ربك على العافية. واحد كان على عقل تام وحزم وحافظ كثير من الأشياء، وليست وجهته يعني نحو الدين أكثر من غيره، فهو يحفظ مقاطيع ومنظومات، فأصيب بعقله، قال له اقرأ قل هو الله أحد ما يستطيع، ويقرأ القصيدة كاملة. ها؟ أقول الآن اللي يحفظ جزء من الآيات هل يلزم أن يقرأ ما حفظ منها ويكمل الباقي من آيات أخرى، أو يكرر نفس الجزء؟ هذا تكريره أولى، مع أنهم يقولون يكره تكرار الفاتحة، فتكرار بعضها قد يأخذ الحكم، لأن ما في شيء جديد، وبعضهم يزيد في الحكم ويطلق التحريم على تكرار الفاتحة لأنه يكرر ركن من أركان الصلاة. ولكن من ابتلي بوسواس أو بمبادئه تجده، أو من مع كبر السن يتطرق إليه النسيان فيكررها من حيث لا يشعر، من باب الاحتياط للركن. وهذا ضرب من الوسواس وإن كان له مبرر وهو النسيان. فنسأل الله على الإنسان أن يحضر قلبه في الصلاة لينال منها من الأجر بقدر ما حضر قلبه فيه. فإن لم يحسن إلا آية واحدة كررها بقدرها، بقدر الفاتحة، ما أحسن إلا آية واحدة كررها 7 مرات، وحينئذ يأتي بما أمر به. فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى. ما يترجم عن القرآن بلغة أخرى لأنه بلسان عربي مبين، فما ينقل إلى لغة أخرى. وإن اختلف أهل العلم في وجود الألفاظ الأعجمية في القرآن بعد اتفاقهم على أنه لا يوجد تراكيب عربية، إنما الخلاف في الكلمات، بعضهم يثبتها وبعضهم ينفيها، وبعضهم يقول إن هذا مما توافقت فيه اللغات. لكن أن تأتي قصدا إلى المصحف وتترجم أو تترك أو تكلف أحدا يترجم لك بعض الآيات، هذا القرآن بلغة عربية وبلسان عربي مبين لا يجوز أن يعدل عنه إلى غيره. ومسألة ضجت بها الأمة قبل 80 سنة اللي ترجمت المعاني، بعضهم يقول ترجم، والمعاني أمرها سهل وليست إعجازها مثل إعجاز القرآن، وترجمة المعاني يستفيد منها العاجم. لكن الإشكال إذا حصل خلل في الترجمة، فأن تنقل إليهم أن تقول هذا معنى كلام الله وفيه خلل، وجد من يترجم مع شيء من الخلل. واحد يترجم ونقل كلامه، وترى الملائكة حافين، يقول غير منتعلين، ها؟ حديث العهد بالإسلام من غير العرب من باب التعلم يكتب القرآن بلغته هو، لكن ينطقها عربية ويكتبها بالحروف الأعجمية. لكن ما هو بالقرآن، معاني القرآن يكتب الحمد لله كذا، رب يعني على حسب نطقه رب العالمين، لكن الكتابة بالحروف غير العربية. هو الأصل أن أن أن الكتابة ما شو يكتبون باللغة الإنجليزية على حسب نطقهم. إيه قد يكون اللفظ، قد يكون الحرف عندهم لا يمكن النطق به بالعربية، أو العكس، أو الحرف العربي لا يمكن النطق به باللغة الأجنبية، هذا ممكن. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومن عرف العربية لا يجوز له ان يعدل عنها لا سيما في كلام الله. الألف في ترجمة معاني القرآن وحصل يعني خلاف ونقاش طويل بين اهل العلم، وترجمة الفاظ القرآن مستحيلة، الألفاظ مستحيلة، ما يمكن إلا أن يضع الحرف العربي ويضع ما يقابله من اللغات الأخرى، وعلى كل حال المعاني لابد أن تختلف مع قرب بعض المترجمين وبعد بعضهم عن المراد، تحتاج إلى مهارة وتحتاج إلى أمانة. فإن لم يحسن إلا آية واحدة كررها بقدرها، يعني بقدر الفاتحة، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لم يجز أن يترجم عنه بلغة أخرى، ولزمه أن يقول، يعني ما استغلقت عليه الأبواب ولم يستطع أن يحمل شيئا من القرآن. وجاء شخص صحابي يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه عاجز أن يحمل شيئا من القرآن، فأرشده إلى الذكر، لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذه الجمل المحددة التي جاء التوجيه إليها، ما يقول أي ذكر يقوله. طيب لو قال بدل ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر، أو ذكر الله بلسانه بأي جملة من الجمل من الأذكار، قالوا النص يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو كرر بعض هذه الجمل، يعني الجمل الأربع. نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الباقيات الصالحات. نعم، لو كررها ولم يذكر الباقي ما الحكم؟ ما ذكر ما بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كرر مرتين قال بدل هذه. هل هي متعبد بها كالقرآن؟ ها؟ أو نقول لا تكرر كما قلنا له في الفاتحة؟ ها؟ لزمه أن يقول، لأنه أوجه إليه قال لا أحمل شيء من القرآن، فقال قل كذا. ها؟ هو بدل، لكن هل البدل له حكم المبدل؟ نقول لا تكرر كما قلنا له في الفاتحة. يقول ما حفظ الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها؟ سم. وهذا مثله، فالبدل له حكم بدال. فإن لم يحسن إلا آية واحدة كررها بقدرها، ما هم مثل تكرير الفاتحة كاملة التي هي الركن. فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدرها، هذا الحل. فإن لم يحسن إلا بعض ذلك كرره بقدرها. يبيجي هذا، فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة. فإن لم يحسن شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة. يا يعني كم تستغرق القراءة من الوقت وهو قائم؟ أو نقول أن القيام من أجل القراءة، فإذا سقطت القراءة سقط القيام، إذا سقط الذكر ها؟ ركن مستقل، فإذا عجز عن بعضه أتى بما يقدر عليه. القيام ركن، لكن البقاء بقدر الفاتحة أو بقدر بدل الفاتحة إذا لم يحسن شيء من ذلك، هل هذا من الركن؟ هل هذا من إيش؟ هل يكون من الركن؟ الركن هو القيام وقد قام، لكن أن يبقى واقف بقدر الفاتحة أو بقدر بدل الفاتحة، هل هذا مقصود؟ لا، الركن القيام في الفرض مع القدرة، مثل الأبكم يا شيخ الذي لا يحسن أن يتكلم أصلا ولا يلفظ لفظ، يعني يقال هذا مثل المسبوق يأتي والإمام راكع يكفيه أدنى القدر، هذا الذي يظهر. كمل إن شاء الله. Side.